أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أيهما أفضل في صلاة التراويح، 13 ركعة أو 23 ركعة؟ ولماذا نلاحظ أغلب المصلين يصلون 13 ركعة؟ لا شك أن الأفضل هو ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما كما في حديث عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد، تقول ما كان يزيد عليه السلام في صلاة الليل على 11 ركعة وفي بعضها 13 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. فالذي يستطيع يعني إمام مسجد ويتفاهم مع الجماعة أنهم يصلون هذا العدد، لكن مثل ما ذكرنا سابقا تكون صلاة يعني بطمأنينة وقراءة وإطالة القيام والركوع والسجود، ليست مثل صلاة كثير من الأئمة هداهم الله، فلأنهم عليه السلام كان يصلي 11 ركعة يعني لا تبالي بحسنهن بحسنهن وطولهن، وكان يقرأ بالبقرة وآل عمران، بينما بعض الأئمة يقرأ آيتين ثلاث ويركع، وهذا قد يكون عبث أحيانا، فهذا ما هو يعني خالف السنة. وإن صلى يعني مثل ما في الحرمين صلى 23 ركعة، وخاصة إذا اتفق جماعة المسجد على هذا ورغبوا فيه فالأمر في هذا واسع. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت في صلاة السنة وقال المؤذن الصلاة على الأموات وأنا في الركعة الأولى، فهل أتمها خفيفة أم أقطع الصلاة؟ وإذا لحقت الإمام في التكبيرة الدعاء فماذا أفعل؟ الأولى أن تتمها خفيفة، تخففها، ثم الأولى بك يعني في مثل مسجدي مكة والمدينة أنك ما تبادر إلى السنة حتى تطمئن إلى أنه ما في صلاة جنازة، ومعروف أنه أكثر الأوقات يصلى على الجنائز، حتى لا يقع لك هذا الإشكال لا تستعجل. وأمر آخر أيضا يعني الشيء بالشيء يذكر، كذلك بعض الناس هداهم الله يبادر إلى الصلاة بعد الصلاة، والناس يريدون أن يخرجوا ثم يقف لا تمر بين يدي، لا تحرج الناس، إما أنك تصلي في مكان لا يحتاج الناس فيه إلى المرور بين يديك، أو تنتظر حتى يخرج المستعجلون يخرجون فلا تحرجهم ولا تحرج نفسك. فالأولى أن الإنسان لا يسارع بصلاة السنة مثل بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء، ينتظر حتى يخرج الناس أو ينظر له مكان ما فيه حركة وبعيد عن حركة الناس حتى لا يكون. كذلك أيضا بالنسبة لصلاة الجنازة أيضا ينتظر، لكن لو حصل مثلا أنه جاءت جنازة وقد شرع في صلاته، الأولى أن يخفف الصلاة ثم إذا انصرف منها دخل مع الإمام في صلاة الجنازة، وإذا وجده في آخر تكبيرة الأولى أنه يبدأ يقرأ الفاتحة ويخفف ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يشرع في الدعاء للميت بما تيسر له من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: أديت العمرة وأنا الآن بالمدينة وسأدرك رمضان، هل يجوز لي أن أقوم بعمرة رمضانية؟ لا حرج، ما دمت أتيت إلى المدينة وصار معك وقت وسوف تدرك إن شاء الله رمضان، فلا حرج عليك أن تأتي بعمرة أخرى في رمضان. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى كلمة فنان وكلمة شاطر في اللغة العربية الفصحى؟ أما كلمة فنان يعني أصل كلمة فن، فهي ما كلمة معروفة مألوفة لا أصل في العربية، وفن يجمع على فنون، ويقصدون به يعني نوع مثلا من أنواع خاصة من أنواع العلم أو من أنواع الأعمال والصناعات، فيقال يجيد الفن الفلاني أو فن من فنون العلم. لكن الآن للأسف صارت تطلق على العابثين، هؤلاء أطلقت كلمة الفنانين، فهم الذين في عبث ولعب من الغناء أو الرسوم والتصوير والتمثيل والمسرحيات، وهذه الأمة التي أشغلت المسلمين بهذا العبث، ونسأل الله أن يكفر المسلمين شرهم، فهي الآن صارت مصطلح يعني كلمة الفنانين أو والفنان، لكن أصلها في اللغة العربية تطلق على يعني علوم معينة وعلى سبيل التصنيف. أما كلمة شاطر فأيضا بعضهم يستنكر هذه الكلمة وأنها هي الآن تطلق صفة مدح فيقال فلان شاطر، ولكن هي في أصل الوضع ما ليست صفة مدح، فيقيل في معناها الأصلي أن الشاطر هو الذي أعيى أهله وأشغلهم وفي شيطنة وعفرته، ولذلك يطلق على قطاع الطرق الشطار، قطاع الطرق أنهم الشطار هم قطاع الطرق. لكن الآن غلب عليها في المدارس وكذا الشاطر أنه الماهر وكلمة ثناء ومدح، أما في أصل اللغة فهي مثل ما ذكرت الذي أعيى أهله وتعبهم وأشغلهم وأنه يعني قريب من الشرير وأنه شرير وكأنه يستخدم قدراته وما أعطاه الله في الشر وإذاء الناس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكون مسح الجورب أو الجوارب للوضوء بمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى؟ نعم، هذه صفة من صفات المزح، الجورب أو الخف إذا أخذ بهذه الصفة فلا حرج أن يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى معا، فيبدأ من أصابع القدمين إلى الساق، يعني أسفل الساق، وإن مسح بدأ باليمنى مسحها على صفة الوضوء، فبعضهم يفضل هذه الصفة لأنه مثل الوضوء ينبغي أن تبدأ باليمنى فيمسح اليمنى بيديه معا أو بإحداهما، ثم يمسح اليسرى إما كذلك باليدين معا أو باليسرى، فيراعي الترتيب. ومن أهل العلم لأنه ورد في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بيديه كلتيهما معا، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تحريك السبابة في التشهد؟ بل لعل هذا هو السنة، لأنه ورد الإشارة بالسبابة وأنه يحركها شديدا فيحركها، فقالوا هذا إرغام للشيطان أنه يحركها عند ذكر الله، التحيات لله، صلوات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد إلى آخر، فتكون دائما في حالة إشارة وتحريك. وفي خارج الصلاة؟ في حالة خارج الصلاة في الدعاء، إذا كان في الخطبة يعني أنه يدعو بالسبابة، اللهم اللهم اللهم، فيحرك أو يشير بالسبابة في حال الدعاء، والله أعلم. يقول: في أثناء قراءة الإمام كيف؟ عندما تأتي آية وحدانية مثلا نرى بعض الأخوان يرمز. لا في حالة الصلاة، يعني كون الإمام يقرأ وتأتي مثلا شهد الله أنه لا إله إلا هو ومنها، لا ما ورد. الصلاة تعبد، ما ينبغي لك أن تزيد فيها شيء إلا بنص وبدليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل صلاة التراويح بالخشوع في المنزل أفضل من صلاتها في الحرم؟ إذا كان لا يتيسر له الخشوع أو لا يحصل الخشوع إلا في بيته فلا شك، لأن الخشوع هو المطلوب. فالإنسان الذي يطمع إذا صلىها في بيته أن يصليها بسكينة وطمأنينة وخشوع ويجمع أهله وتكون صلاته مثل صلاة الإمام أو أطول، فهذا قد يكون أفضل في حقه. أما إذا كان لا يحصل الخشوع وقد يشغلونها الأولاد وينشغل معهم وصير مثلا نوع من العبث واللعب، فكون يصلي مع المسلمين أفضل. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة بين الأعمدة وهل الصلاة تبطل؟ ورد في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يدفعونهم عن الصلاة بين السواري أي الأعمدة وينهونهم عن ذلك ويشددون في هذا، فأما البطلان فلا، لكن قد يكون فيه نقص الأجر ونقص الثواب، فالأولى بالإخوان أنهم لا، خاصة الفريضة، المقصود الفريضة أو أيضا صلاة الجماعة، تراويح، صلاة الجنازة وما إلى ذلك، فالصلاة اللي فيها جماعة وصفوف لأن الأعمدة تقطع الصفوف، فينبغي لك أن تصلي بصف متصل غير منقطع لا بعمود ولا بغيره. وأما البطلان فلا، لكنه يعني قد يكون أجره أقل. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح أن سليمان عليه السلام لما تأخر عن صلاة المغرب بسبب سباق الخيل أمر بقتلها؟ يعني بعضهم يقول هذا فيتأولون الآية في قوله تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فمنهم من يتأولها بهذا المعنى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: كنت اليوم صائما وحصل بعض النسيان فشربت سهوا وأكملت يومي، فما هو الذي يلزمني؟ أطعمك الله وسقاك، ما دام أنك نسيت. مر بنا في حديث الأمس أن من يعني إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فهذا لا حرج عليك فيه، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث أن النائم في المدينة كالعابد في غيرها؟ ما هو صحيح هذا، بالعكس، في المدينة ينبغي أن يكون أنشط وتقربا وعبادة، من أن المدينة ما هي للنوم، ينام في المدينة، هذا يعني ما أظن هذا يصح ولا ي... أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأحسن في صيام ستة من شوال؟ هل هو يوم بعد يوم وإلا يوم بعد يومين، أم الستة كلها مع بعض؟ حسب ظروفك وحالتك وعملك وصحتك، وقد يأتيك ضيوف تجامل معهم وتنشغل بإكرامهم فتتأخر، فأنت إذا كان سردها لا شك كل ما أتيت بها جميعا أفضل، لأن هذا من المبادرة، من المبادرة وإظهار الرغبة في الصيام. لكن لا تحرج نفسك وتحرج ضيوفك، قد يأتيك ضيوف، فأفطر من أجلهم ولك الأجر والثواب، وأخر صيامها إلى أيام أخرى وفرقها. فالأفضل أن تراعي حالك وحال أهل بيتك وعملك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطرة في الأسبوع الأول من رمضان أم الأيام الأخيرة من رمضان؟ خروجا من الخلاف، الأولى أنك ما تخرجها، أي تعطيها مستحقيها، إلا في آخر الشهر قبل العيد بيوم يومين. لكن إن كنت تعطيها وكيل، مثلا إنسان توكله وهو الذي يقوم بتوزيعها، فقد ورد أنه عليه السلام تجمع، كما في حديث أبي هريرة، فكانت تجمع الصدقة عنده ويقوم بتوزيعها في آخر الشهر. هنا أحسن الله إليكم. يقول: طيور حمام الحرم يقول تؤذينا في البيوت ونوافذها ونقوم بطردها، هل يجوز لنا ذلك؟ إيه نعم، إذا كانت تؤذي فالضرر يزال، لكن الضرورة بقدرها، لا يعني اطردوها عن هذه الأماكن، إذا كانت تقذر وتؤذي فأطردوها ونفروها، لا حرج عليكم، لكن لا يجوز أن تصطادوها أو تقتلوها، فاجتهدوا أنكم تزيلون أذاها عنكم بقدر الإمكان. أحسن الله إليكم. يقول: وجدت مالا في المسجد النبوي، فهل يجوز الاستفادة منه؟ لهذه لقطة ينبغي لك أن يعني تعلن عنها بالصفة التي وردت في الحديث، أو تتصل في قسم للمفقودات تتفاهم معهم وهم يعطونك التعليمات والتوجيهات، وقد يقبضونها منك ويأخذون الأوصاف التي يعني متى وجدتها، في أي موضع من المسجد، في أي يوم، إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول: أنه كان نائما ثم استيقظ بعد إشراق الشمس، هل يصلي صلاة الضحى أم يصلي الفجر؟ بل يصلي الفجر، هذه ما فيها إشكال، يبدأ بالفرض، لكن أيضا يبدأ بسنة الفجر، ركعتي الفجر أولا ثم يصلي الفريضة، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة لما ناموا عن صلاة الصبح بعد رجوعهم من خيبر أو من تبوك، فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر أولا ثم صلى الفريضة. أما أن تتشاغل بركعتي الضحى لا، ما يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: عندي شرخ بالساق في القدم، يقول ألبس جبيرة محيطة، هل يجوز لي عمل العمرة بها وأنا لابسها؟ يعني هذه الجبيرة إذا كانت على الساق فلا حرج، هذه جبيرة لا تعتبر لبسا ولا ثوبا ولا شيء من هذا ما دامت جبيرة. فالجبيرة الصحيح أنها ليست كهيئة الثوب المنهي عن لبسه. أحسن الله إليكم. يقول: في حالة الركوع في الصلاة هل ينظر المصلي إلى مكان سجوده أم إلى رجليه؟ من الفقهاء من يقول هذا ومنهم من يقول هذا، والأولى أن يكون نظرك إلى موضع سجودك، لأن هذا الذي ورد الحديث الصحيح ورد أن المصلي ينبغي أن يكون نظره في صلاته قائما أو قاعدا أو راكعا أن يكون نظره إلى موضع السجود. أحسن الله إليكم. يقول: دخلت المسجد ونويت أن أصلي ركعتين ثم أوتر بركعة، فسمعت الأذان بعد الرفع من الركوع فصليت ركعة وجعلتها وترا، أي غيرت النية، فهل في ذلك بأس؟ لا، أرجو أنه لا بأس ولا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة والصوم؟ الصلاة هي التي يعني يطلب فيها الخشوع، أما الصوم أصل الصوم ما فيه يعني كل ما في الأمر أنك يعني تمتنع عن الأكل والشرب والشهوة وعن اللغو والرفث وقول الزور، وأيضا لا شك أنه مطلوب، لكن ما يسمى خشوع يعني بالنسبة للصوم، يعني أن الإنسان يظهر التقرب إلى الله ويبعد عن الغوغاء والأشياء. أما الصلاة فلا شك هي التي ينبغي الإنسان أن يجتهد في إظهار الخشوع، والله سبحانه وتعالى قد أثنى على أولئك: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا مطلب صعب لا شك، لكن بالمجاهدة والدعاء والذكر، إن الله سبحانه وتعالى يجعل، اللهم اجعلني من الخاشعين، اجعلني من المؤمنين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون، فتجتهد وتبتعد عن الأمور التي تؤثر في تلهيك وتشغلك. وأيضا إطلاق البصر، ما تطلق بصرك، ثم إذا تتدبر صلاتك ما تقوله من أذكار تسبيح وتهليل وتكبير أو تتلوه من آيات أو تسمعه من الإمام، تتدبر هذا وتتابعه. وأيضا كما جاء في الحديث قد تكون آخر صلاة لك، فحاول أنك تأتي بها كما ينبغي. فهذه الأمور كلها تساعد بإذن الله على تحقيق الخشوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحسن الله إليكم. يقول: متى يبدأ الاعتكاف وأفضل مكان في الحرم للاعتكاف؟ حسب ما يريده المعتكف. إن كان يريد أن يعتكف الشهر كله ففي هذه الحالة من يعني خاصة إن كان نذر، إذا نذر أن وأوجب على نفسه، فهذا من بعد غروب أول ليلة من رمضان، إذا قال أريد أن أعتكف رمضان كله، أو إذا قال مثلا يومين ثلاثة منه، فبحسب ما يقدر في نيته من بعد الغروب، لأن اليوم يبدأ من بعد الغروب، إلا إذا كان أراد أن يكون اعتكافه من بعد الفجر فهذا حسب نيته. إذن كل واحد بحسب نيته. إذا نوى أن يدخل معتكفه بعد الفجر، ورد أن عسرا دخل المعتكف بعد الفجر، وإن أراد أن يعتكف من بعد الغروب خاصة ليالي العشر الأواخر من رمضان، فهذه من بعد غروب ليلة 21 من شهر رمضان، تدخل العشر الأواخر فيكون اعتكافه منه. أما الموضع فيحاول أن يأتي الموضع اللي ما فيه حركة وفي الزوايا البعيدة عن حركة الناس وعن كثرة الناس الذين يشوشون عليه ويشغلونه، لأنه عليه السلام جعل له حصيرا انعزل فيه عن الناس فيجلس فيه، فإذا جاءت الصلاة دخل المسجد، يعني يكون في موضع من المسجد، فإذا جاءت الصلاة تقدم وصلى، وبقية نهاره وليله في هذه الزاوية التي يخلو فيها عن الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وأرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين. أذكر إخوان وأذكرهم، أرجو أنه مع الأذان أن نكف عن الأسئلة وأن نتابع المؤذن، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا في هذا الشهر ويبارك لنا فيه، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعله لنا خيرا وبركة ونصرا وعزة، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشرع الله، الحكم بالقرآن والسنة والعودة إلى الإسلام، أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت، وأن يهدينا إلى صراط المستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.